لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. وقال ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. هذا الباب 25 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان كما قدمنا قبل ذلك أصلها من تكهن، ومنها كهن وكهنة، ومعنى كهن بمعنى أنه أخبر بغيب، وكان أصلها في اللغة من كهن بمعنى خدمة كما ذكرنا قبل ذلك، ومنها كاهن الكنيسة يعني خادم الكنيسة. ولكن عند العرب كان عندهم الكاهن يعني الذي يدعي عبادة معينة وعن طريقها يعرف الغيب فيخبرهم بالغيب، هذا الكاهن. وتسمى المكاهنة أيضا المحاباة، يعني يحابي إنسانا في الشيء قال كاهنه في ذلك. الغرض أن الكاهن اللي مقصود في هذا الحديث ليس الخادم وليس المحب، ولكن المقصود به الذي يزعم أنه يعرف الغيب، الذي يدعي أنه يطلع على الغيب بمقدمات يعرفها حسب ما بيزعم، أو أنه يديل الجن فيخبره بأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء أنهم ليسوا على شيء وأنهم كذابون، وأن الذي يأتي إلى هذا الكاهن أو إلى هذا العراف يظن أنه يعلم الغيب فيسأله عن شيء، الحاجة اللي اتسرقت مني راحت فين، هيحصل لي إيه بكرة، أسافر ولا ما سافرش، أعمل كذا ولا ما أعملش، ويظن أنه يعلم الغيب، هذا كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هذا الذي يذهب إليه، ما بالك بالكاهن نفسه، هيكون إيه حكمه؟ هذا كفر أن يدعي إنسان أنه يعلم الغيب. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخبرنا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني اللي بكرة حيكون النفس لا تدري إيه اللي حيكون، ماذا تكتسبه، ماذا تجترحه، ماذا تأخذ بكواسيبها، ما الذي ينالها من خير أو من شر، ما فيش نفس تعلم هذا الشيء. فكيف ادعي الكاهن والعراف أنه يعرف ذلك؟ وربنا سبحانه يقول: الله عنده هذا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كذلك يقول الله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. مفاتيح الغيب كلها عند الله عز وجل، الغيوب لا أحد يعرف الغيب، ولا نبي ولا رسول ولا غيره، لا أحد يعرف الغيب، لكن ما يعلمه الله عز وجل لأنبيائه عن طريق الوحي هذا علم الله عز وجل. يبقى النبي بذاته لا يعرف الغيب، إنما الله يطلع على أشياء من المغيبات فهو يخبرنا بهذه الأشياء. كذلك يخبر سبحانه وتبارك وتعالى بهذا المعنى، يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى الله عز وجل هو عالم الغيب، علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فاختاره فعلمه شيئا مما يريد أن يوصله للبشر سبحانه تبارك وتعالى، إلا من ارتضى من رسول. يبقى هنا لا يجوز لأحد أن يزعم أنه يعلم الغيب، فمن زعم أنه يعلم الغيب فقد كفر. من ذهب إلى الكاهن أو إلى العراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما جاءت الأحاديث في ذلك. الإمام البغوي يقول: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال، يعني بأشياء يعملها من رمي حصى من حداد، وبعدين يقول السرقة موجودة عند فلان، الحاجة الفلانية عند فلان، يكذب على الناس بها. وقال: قيل الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، يعني يحط كلمة العراف تحتها هؤلاء. من تكهن يقول أنا أعرف الغيب داخل تحت العراف، يعني بيزعم أنه يعرف الغيبة. كذلك المنجم، يعني الذي ينظر في النجوم، شوف الكواكب والكوكب الفلاني إذا نزل في البرج الفلاني يبقى الدنيا هتشت، إذا الكوكب الفلاني نزل يبقى هيبقى في قحط هذا العام، يبقى هيبقى في كذا، من أكاذيب المخرفين المنجمين بهذا الكلام كله. الرمال كذلك، الرمال يخط على الرمل، يخط على الرمل، الضارب الحصى، السامع الودع، يجيب يكوز ويملا حصى وبعدين يقول الحصى بيوشوشني قال لي هيحصل كذا، هذا كله من الكذب والافتراءات. ومن صدق هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. هنا كلمة لا إله إلا الله التي ذكرنا قبل ذلك في معنى هذه الكلمة العظيمة، من أتى بلا إله إلا الله يوم القيامة الله عز وجل يجعل له حسنات عظيمة جدا وينجيه من النار سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله مش مجرد كلمة يقولها الإنسان، وإلا كان يبقى كل الخلق يدخلون الجنة. هم اللي يجي يوم القيامة وربنا يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. يقول: من كم؟ كم واحد؟ يقول: من كل 1999 إلى النار، من كل 1999 إلى النار. يبقى دخل النار ناس ممن يقولون لا إله إلا الله دخل النار. والدليل على ذلك ما جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم: تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود. أثر السجود هيكون من مسلم ولا من كافر؟ من إنسان بيقول لا إله إلا الله ولا ما بيقولش؟ يبقى هيدخل إنسان النار كان يقول لا إله إلا الله، بل كان يصلي والنار تأكله كله، ولكن أثر السجود، الجبهة، الكفين، الركبتين، القدمين، ما تأكلهاش النار، ولكن يعذب في النار. يبقى دخل من الموحدين النار. يبقى هنا ما يغترش إنسان يقول أنا بقول لا إله إلا الله أن داخل الجنة، لا، طب هو كانوا ساجدين وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. لا إله إلا الله بحقها، الحق لهذه الكلمة النفي والإثبات، لا إله، لا يعبد أي شيء إلا الله وحده لا شريك له، أتوده إليه بالعبادة التي شرعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعطي صفات الله لأحد من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن زعم أن الكاهن ولا العراف يعرف الغيب فقد أعطاه صفات لله سبحانه، يبقى لم يحقق كلمة لا إله إلا الله. الله المعبود، ليه نعبده؟ لأنه الرب الذي يملك كل شيء وكل شيء مملوك عنده، الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يشاركه أحد أبدا في أسمائه الحسنى ولا صفاته العلى على ما هو عليه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن كل إنسان وإن كان فيه شيء من صفات الرحمة وغيره بحسب ما يليق به كمخلوق، لكن الله عز وجل الخالق سبحانه يليق به من العلم ما يليق بالخالق سبحانه وتبارك وتعالى. المخلوق نقول هذا فلان عالم يعلم على قده، على قده، على قد أنه مخلوق، أما أنه يعلم بحيث يتعدى كونه مخلوقا أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، من أعطاه هذه الصفة فقد كفر، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتبارك وتعالى في علمه غيره، فقال أن الإنسان يعرف الغيب كما أن الله يعلم الغيب، هذا شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك يقول: إن الكاهن الذي يأتيه قد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، في في قوم يكتبون أبجد. أبجد لا حروف ألف به، يعني ألف به يسمونها أبجد، هوز حول هذه الحروف. فالصحابة يسمونها حروف أبجد، أبجد أو أبجد. الإيه اللي يكتبها يعني؟ كان في صحابة فيهم متعلمون، كان ابن عباس كان يعرف الكتابة والقراءة، عمر بن الخطاب كان يكتب، أبو بكر الصديق كان يقرأ ويكتب، ولكن كثيرون من الصحابة كانوا أميين، كانوا أميين. الغرض هنا ليس علم الكتابة كعلم كتابة، لا، ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة المصحف، وأمر بكتابة الحديث عليه الصلاة والسلام، حيكتب لمن؟ إلا من يقرأ. لكن هنا يقصد شيء تاني، علوم أبجد هذه أو علم أبجد معناه نوع من الحساب كان عند اليهود يسمونه بحساب الجمل، حساب الجمل، يعني أنه يجي كل حرف من الحروف يديله رقم، فيقوم يعد فيها أبجد، هوز، حطي، كلام، نصع، فضق، رصد، سخذ، ضغش، الحروف 28 بتاعت، وبعدين يبتدي يعدها حرف حرف لغاية حرف معين، الألف بواحد يديها رقم، البه اثنين، الجيم بثلاثة، الدال أربعة، اله خمسة، الواو ستة، الزي سبعة، وهكذا لغاية ما يوصل لحرف يقول لك هنا الياء بعشرة، وبعدها الكاف بعشرين، وبعد ويمشي على كده لغاية ما يوصل بعد ذلك لحرف، هذه بمية، القاف بمية، الشين بألف. ايه من وراء هذا الشيء؟ يقوم يقول انت اسمك ايه؟ اسمي فلان. لك آه، الألف بكذا، البه بكذا، الحاء بكذا، 54 حتى عيش 54 سنة. شوف أهو ده الكفر، أهو ده الكفر. ولذلك اليهود راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا أنزل عليك؟ قال ألف لام ميم. ألف لام ميم، طيب الألف بواحد، ها اللام بتسعة، الميم بكذا، يبقى المجموع، يبقى عمر الرسالة بتاعتك هتبقى بس 30 سنة 40 سنة بس. طيب نزل عليك ايه تاني؟ طاسين ميم، الطه بكذا، السين بكذا، الميم هذا تخريف، هذا تخريف. والاخر قالوا اشكل علينا الامر، مش عارفين هيقعد قد ايه، كام سنه، يعني عايزين يحسبوا عمر الرساله بتاعته هتقعد قد ايه. على ما حسبوه هيقعد 40 سنه، هذه الرساله ما زالت موجوده 1400 سنه، وان شاء الله باقيه الى قيام الساعه، ولعنه الله على اليهود الكذابين. هذا علم ابي داد اللي بيتكلموا عنه، اللي هو كل حرف يديله رقم، زي ما بعض الان الطرقيين اما يقعد يتكلم يقول لك مش عارف ايه عليك كذا، ويقعد يحمل لك حبه حسابات كده، حط حروف، حط اعداد، هات مش عارف، هات كذا، هذا كله من الكذب. فده اللي ابن عباس قال لنا فيه، ان اللي بيدرس هذا العلم، علم أبجد بهذه الصورة، يعني بهذه الطريقة، في قوم يكتبون أبجد وينظرون في النجوم، وينظرون في النجوم، يعني النجمة الفلانية لما تنزل في كذا يبقى السنة دي هتبقى سنة وحشة، يبقى السنة دي هتبقى سنة حلو، يبقى هيحصل فيه كذا، هذا كله من الكذب. إنه إيه تدري النجوم، وإيه تدري الكواكب، بأشياء هم يفعلون هذا شيء، يكذبون ويدعون صفة علم الغيب، فيكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر أنه من ادعى ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى هذه الأشياء أبدا ولا يصدقها. اللي بيتعلم هذه الأشياء دايما تلاقي إنسان عنده عقدة نقص، عايز يعني يكون له شيء من السيطرة على الناس، وخاصة أن أمثال هؤلاء يذهب إليهم السفهاء من الناس. هذا السفيه قد يكون إنسانا صغيرا، قد يكون كبيرا، بل قد يكون رئيسا للجمهورية، رؤساء الجمهوريات كانوا يذهبون للكهنة والعرافين، هيحصل ايه ولا هيحصل لك كذا وكذا، ويعمل وزير الداخلية يذهب للمش عارف، وزير المش عارف ايه كان. يا ما سمعنا عن هذه الاشياء، يقول لك واحد عرف قال له هيحصل لك، هتترقى وتبقى وزير، هتطلع بره، هتتعمل، ويصدق هذه الاشياء، واشياء اكثرها الكذب، تكون فتنة لهؤلاء وفتنة للناس. لذلك يحذرنا الدين، احذر أن تكون سفيها، أن تنزل بعقلك فتصدق إنسانا يكذب وتصدق هذا الكذاب. إن أماني الإنسان، كل إنسان عايز أمنية، أنا أمنيتي أكون كذا، فاللي يريحني فيها يقول لي حتجي لك أفرح، أو زي ما كثير الجورنال وبعد حظك يوم حظ سعيد يطلع فرحان قوي ورايح الشغل ومستني هذا الحظ السعيد اللي حصل، إيه حيقوله لك الجورنال ولا إيه حيعرفه؟ من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.